وابن أبي خلف وعبد الله بن سعيد قال عثمان حدثنا أبو خالد قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى بعيره لما كان مسافر. إذا قدر أنه يصلي وهو نازل ولا تنفع النافلة فإنه يصلي إلى بعيره، ولكن حتى وإن صلى صلاة الفريضة فإن هذا جائز. فهذا هل هو خاص في بعير أو في كل حيوان؟ وهل هذا مثلا يعارض ما سبق أن صلاة في مبارك الإبل صلاة فيها؟ اختلف العلماء في هذا، فأخذ بظاهر هذا الحديث إكناف وتنابلة، قالوا الصلاة إليها تكون سترة يا مندوب إليه كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا هذا في كل حيوان إلا أن يكون حيوانا خرج من نص كتب في الكلب أشبه ذلك، إن هذا خرج عن الحيوانات التي يجوز الصلاة إليها لأن الكلب يقع الصلاة. ثم هل يكون الحيوان مطلقا حتى ابن آدم آدميين؟ وسيأتي تراها في بعض الصور، تراها في الصلاة إلى الإنسان في بعض الصور كما سيأتي. الحديث يدل على العموم، عند الشافعي فصل فيها قال انه لا تصح الصلاة للحيوان لانه يظهر انه ما بلغه الحديث، لهذا يقول الإمام النووي ان هذا نص ظاهر ولا معنى للمنع منه، ولكن يظهر أن الإمام الشافعي ما بلغ هذا الحديث وقد قال أصح الحديث فهو مذهبي، إذن هو مذهب. أما عند المالكية فلهم تفصيل في هذا، إنهم يقولون إذا كان الحيوان معقول اللحم إنها تصح الصلاة إليه، أما إذا كان غير معقولا يقول الله فلا تصح الصلاة ولا يصلي، معنى ذلك أنه لا يصلي إلى الحمار غيره من ما لا يؤكل له، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفض الحمار ويردف عليه، يقولون أنه لا يسمى راكبا إلا على سبيل المجاز أنه يرتحل ويركب، لكن راحلة غالبا تطلق كالإبل، ولكن هذا تخصيص من الحديث بالرأي والقياس أو النظر ولا معنى له، صحيح أنه يصح حتى وإن كان حماره يصح الصلاة إليه يكون سترة. باب إذا صلى إلى سارية أو نحوها أين يجعلها منه؟ يعني هل يجعلها يصلي إلى وسطها ويصمد إليها صمودا، أو يجعلها عن يمينه أو عن يساره على حاجبه الأيمن أو حاجبه الأيسر؟ قال أبو داود حدثنا محمود بن خالد الدمشقي قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا أبو عبيدة الوليد بن كامل عن المهلب بن حجر البهراني عن ضباعة بنت المقداد بن الأسود عن أبيها قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم

باب ما يؤمر المصلي أن يدرى عن الممر بين يديه. أما الحديث الذي أما الحديث الأول الذي فيه الشيطان لئلا يبقى عليه الشيطان الصلاة، كثير من الشراح يقول أن الشيطان هنا المقصود كل مار، لأن المار سمي شيطانا الذي يمر بين يدي المصلي. وبعضهم يقول المقصود شيطان الجن، إنه يتسلط على الإنسان إذا لم يكن يصلي إلى سترة أكثر ممن يصلي إليه. صحيح أن الشيطان يستعمل بالإنس والجن، فقال جل وعلا فيعطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، في حديث أبي ذر النبي صلى الله عليه وسلم قال استعذ بالله من شياطين الإنس والجن، فقال أول الإنس شياطين؟ قال لا، كل من ابتعد عن الخير وصار مجلبة للشر إنه شيطان. باب ما يؤمر المصلي أن يدرى عن الممر بين يديه، يعني هل هو واجب على المصلي إذا كان يصلي أن يمنع من يمر بين يديه، أو أنه من باب المندوب المستحب سيأتي الأمر بذلك؟ والأمر إذا أطلق فهو ينصرف إلى الوجوب إلا أن يدل دليل على أنه غير واجب. أمر النبي صلى الله عليه وسلم من يصلي إلى سترة أن يمنع من يريد أن يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتل فإنه شيطان، وهذا لا يكون إلا في الواجب. هذا مقاتلة وكونه شيطان يدل على أن المنع من الواجبات، إن الذي يقل فيه يكون ترك واجبا يأثم بتركه. قال أبو داود حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. هذا ليس فيه أنه يصلي إلى ستر، هذا مطلق. إذا كان أحدكم يصلي فأراد أحد أن يمر بين يديه فليدرأ، فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان. ولكن هذا المطلق يحمل على المقيد، إذا كان يصلي إلى ستر فأراد أحد أن يمر بينه وبينه فليدرأ. فالحقيقة أن الصور تختلف، فمثلا يكون الإنسان المصلي يصلي في الطريق في الأبواب في طرق الناس، ومثل هذا لا، أنه هو نفسه تعرض لمن يمر بين يديه فالإثم يكون عليه، كما يقول علماء المالكية لما ذكروا الصور، ذكروا صورا أربع في هذا. لو إما أن يكون الإنسان يصلي إلى سترة وليس هناك ضرورة للمرور بين يديه، مثل هذا يحرم المرور بين يديه، وإن أراد أن يمر أحد بين يديه فليمنع، إن أبى أن يمتنع فليقاتل، على ظاهر الحديث. المرة الثانية أن يصلي إلى سترة ولكن ليس هناك ممر غير بين يديه للوالي الذي، فهنا يقولون إن الأمر يسقط في المار والمصلي لذلك، لأنهما لا يهتمان بهذا، وهذا فيه نظر إن الحديث مطلق. المرة الثالثة ألا يصلي بلا سترة، فهنا ما له أن يمنع، لا يمنع،